قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الفصل الثاني. واتفقوا على أن الكفارة في الأيمان هي الأربع. الآن هذه هي الخلاصة. الآن عرفنا أن من حلف يمينا بالله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فإنه في هذه الحالة تلزمه كفارة إن لم يبر بيمينه. إن أدى ما حلف عليه من فعل الطرف انتهى الأمر، قضي الأمر. وإن عدل عن أي ترك ذلك الأمر، أي أنه لم يفعله، ما لم يفعل ما التزم بفعله أو لم يترك ما التزم بتركه، فإنه في هذه الحالة يحنث. ما معنى يحنث؟ أي يلزمه أن يكفر. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالكفارة. وما يتعلق بالكفارة أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى بينها في كتابه العزيز في كفارة الأيمان، ولم يدع ذلك لغيره. فنحن نجد أن آية المائدة بينت ذلك غاية البيان، ولكن العلماء بعد ذلك أضافوا مسائل فرعوها وشروطا وأوصافا ألحقوها وقيدوا بها بعض الدلالات، وهذا ما سنتناوله إن شاء الله. فما كان المؤلف قد وفاه سنكتفي به، وما كان المؤلف قد ترك إما اختصارا أو إجمالا فسنبين إن شاء الله لأهمية هذه المسائل التي ذكرها المؤلف، بل كثير منها وأكثرها لم يذكرها المؤلف، ذكر المسائل البارزة وأغفل مسائل جوهرية جدا تتعلق بالموضوع. إذن الكفارة بينها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وعرفنا فيما مضى أن لغو اليمين لا كفارة فيه، والآية نص فيه وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام دلت على ذلك. وعرفنا أنه لا يجوز لمسلم أن يقسم بغير الله سبحانه وتعالى مما يجوز القسم به مهما كانت مكانة هذا المقسم به، سواء كانت الكعبة أو ملكا أو رسولا أو بأبي الإنسان أو غير ذلك. وذكرنا أن الأدلة التي استدل بها الذين أجازوا ذلك بينا كيف توجيه تلك الأدلة، عندما قال الرسول أفلح وأبيه انصدى بينا كيف وجهنا ذلك، وأن الروايات المعروفة ليس فيه وأبيه، ليس فيها وأبيه، وأنه على فرض صحتها ووجودها، فإن ذلك كان في أول الأمر بدليل أن رسول صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم من كان حالفا. انظروا من، اسم شرط جازم، من كان حالفا فليحلف بالله، هذا هو جواب الشرط، أو يصبر، إما أن تحلف بالله وإلا أمسك عليك لسانك، هذا هو الذي ينبغي أن يفعله المسلم. إذا للكفارة: لا يؤاخذكم الله، فكفارة، انظروا أيها الإخوة، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الثلاثة جاءت بحرف أو، ونقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما جاء في كتاب الله بأو فهو مخير، يعني أنت مخيرا بفعل ما تشاء من تلك الأمور التي جاءت بلفظ أو. فكفر طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فلك أن تحرر الرقبة الأخيرة، ولك أن تطعم، ولك أن تكسو. وسيأتي الكلام في مسائل لم يعرضها المؤلف: هل لك أن تشارك بينهما؟ أن تطعم 5 مساكين وتكسو 5؟ هل لك إن وجدت مثلا نصف مملوك تعتق هذا النصف وتضيف إليه أيضا مثلا إطعام 5 مساكين أو كسوتهم؟ ثم ما هو الإطعام؟ ومن الذي تطعمه؟ ما هي أوصاف المطعم؟ هل تطعمه لأي إنسان يدب على الأرض؟ أو أن هناك أوصافا وشروطا مقيدة؟ أيضا نوع الكسوة، الكسوة أطلقها الله، الله قال: فكفارة إطعام 10 مساكين، فنص على الإطعام. اختلف العلماء في الإطعام، نحن مر بنا هناك في زكاة الفطر أن الإنسان يخرج صاعا من قمح، يعني من حب من بر أو من تمر أو من أقط أو زبيب. هنا الآن فكفارته إطعام، فهل الإطعام هنا ما تطعمه مباشرة خبز تتناوله يعطيك إياه، قمح يطبخه لك ويعطيك إياه، رز يصنعه لك، أو أن المراد أن يناولك الحب لتدخره كما هو الحال بالنسبة للزكاة؟ الزكاة كما تعلمون أيها الإخوة زكاة الحب يؤخذ منها حب، والمراد بذلك شيئان: أنك في هذه الحالة تأخذ الحب لماذا؟ لتدخره ليكون قوتا لك، هذه هي الزكاة. وكما جاء في الحديث تأخذ الحب من الحب، إذن الحب تأخذ زكاته منه. وكذلك أيضا ينبغي أن يكون أيضا مدخر، لأنك تقتات منه، لكن الإطعام هذا محدد، شيء قليل تأكله في يومك ويأكله الفقير والمسكين في يومه وليلته. الآية أيضا ذكرت المساكين ولم تذكر الفقراء، فهل المسكين هو الفقير أو هما شيئان مختلفان؟ هل هما من الألفاظ التي إذا اجتمعت اتحدت وإذا افترقت اختلفت كلفظ الإيمان والإسلام؟ الجواب نعم. إذن فكفارته إطعام 10 مساكين. هذا الإطعام هل نقتصر فيه على الحج كما قلنا أو لا؟ اختلفت أقوال المفسرين وما نقلوه عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالإطعام. هل الإطعام مثلا هو الحج، أو هو خبز وسم، أو مثلا خبز أيضا وزيت، أو خبز ولحم، أو هو تمر وخبز، أو تمر ولبن وغير ذلك؟ هذه كلها أقوال نقلت، والمسائل في ذلك كثيرة جدا، وليست كما ذكر المؤلف لكم إنما هي سبع. إذن فكفارته إطعام 10 مساكين. أيضا قضية 10، هل لو مثلا أطعمت واحدا 10 أيام في كل يوم أطعمه أكون أديت ذلك، أو يلزمني ما جاء بنص الآية أن أطعم 10 مساكين؟ وهل إطعام 10 مساكين أنا أجمعهم في يوم واحد فأغديهم أو أعشيهم على قول، أو أغديهم وأعشيهم في يوم واحد؟ وإذا لم يجد 10 فهل لي مثلا أن أطعم مثلا 5 الموجودين 5 أيام؟ وفي حالة تعذري أيضا 10 لم أجد إلا واحدا، فهل أطعمه 10 مرات يعني في كل يوم مرة؟ هذا أيضا كله تكلم عنه العلماء. فكفارته إطعام 10 مساكين. مساكين، هل المراد بالمسكين هنا هو المسلم، أو هو عام يدخل فيه الذمي؟ هل المراد بالمسكين هنا الحر، أو يدخل فيه أيضا المملوك؟ هذه كلها أيضا عبارات ترد هنا. إذن فكفارته إطعام 10 مساكين. هذه الآية التي نحن نراها يعني مختصرة تشتمل على كثير من الأحكام والمسائل الفقهية. إذن نبدأ أولا في هذا، فنقول بالنسبة لكفارة اليمين ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. بعبارة أخرى، دليل الكفارة الكتاب والسنة والإجماع. إذا دليلها هنا إنما هو النقل. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، الاعتدال، أو كسوتهم أي كسوة هؤلاء 10، أو تحرير رقبة، وهذه 3 مجمع عليها. فمن لم يجد، هذا جاء قول ابن عباس، فصيام 3 أيام. إذن فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذن هذه هي الكفارة، إذن دليلها من كتاب الله عز وجل. وأما السنة فأحاديث كثيرة مر بنا طائفة منها فيما مضى، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وقوله عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. والله سبحانه وتعالى يقول: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والأدلة في ذلك كثيرة جدا. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أنواع هذه الكفارة. هذا هو ما يتعلق بماذا بحكمها. والآن نسير مع المؤلف في مسائله ونحاول أن نضيف ما أشرنا إليه وما يرد إن شاء الله في الذهن مما نرى حاجة لبيانه. قال: واتفقوا على أن الكفارة في الأيمان هي الأربعة الأنواع التي ذكر الله في كتابه في قوله تعالى: فكفارته الآية. وجمهورهم على أن الحالف إذا حنث مخير بين الثلاثة منها. ما هذه الأربعة؟ فكفارة طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الرابع ننتقل إليه عند تعذر هذه الأشياء. إذا التخيير بين الأشياء الثلاثة. أما الصيام فلا ينتقل إليه، وسنعرض أيضا لبعض المسائل إن لم ننسى فيما يتعلق بالعبد المملوك. العبد المملوك لا مال له، إذن هو لا يطالب بإطعام ولا بكسوة ولا بعتق رقبة، وإنما ماذا يصوم؟ يطالب بالصيام، وليس لما لسيده أن يمنعه من الصيام، لأن هذا حق ثبت لله سبحانه وتعالى، فليس له أن يمنعه، كما أنه ليس له أن يمنعه من صيام شهر رمضان ومن أداء الصلوات، فإنها مفروضة في حقه. نعم السيد له أحيانا أن يمنعه عن صلاة ماذا؟ الجماعة، للأمور التي تعرفون، أو الجمعة بالنسبة للجمعة كما مر بنا وعرفنا. قال: وجمهورهم على أن الحالف إذا حنث مخير بين الثلاثة منها، أعني الإطعام. يعني إذا حنث إذا لم يبر بيمينه، أعني الإطعام أو الكسوة أو العتق. الإطعام أو الكسوة أو العتق. وأنه لا يجوز له الصيام إلا إذا عجز عن هذه الثلاثة. إذن الثلاثة على التخيير، وأما الرابع فهو انتقال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن لم يجد. وذكرت لكم تفسير ابن عباس عندما ما نقل عنه الإمام أحمد وغيره في مسنده، أنه قال: ما جاء في كتاب الله بأو فهو مخير، يعني أنت مخير بأن تفعل ما تشاء منه. وما جاء فمن لم يجد فالأول فالأول، يعني إلزم الترتيب فيه. وقد عرفتم أمثلة من ذلك في قصة الرجل الذي جامع في نهار رمضان، فإن رسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعتق رقبة، فلما بين أنه لا يجد أمره عليه الصلاة والسلام أن يصوم، ثم بعد ذلك نقله أخيرا إلى ماذا؟ إلى الإطعام التصدق. وترون أن كفارة اليمين يطعم 10 مساكين، أما كفارة الظهر والجماع كفارة إطعام 60 مسكينا. وأنه لا يجوز له الصيام إلا إذا عجز عن هذه الثلاثة، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إلا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غلظ اليمين أعتق أو كسى، وإذا لم يغلظها أطعم. واختلفوا من ذلك في هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر على أساس أن أشقها في الظاهر إنما هو العتق كما تعلمون، وأما الإطعام وكذلك الكسوة فيائسة. وسناتي أيضا ما هي الكسوة؟ الآن الآية أطلقت الكسوة أيضا، ما المراد بالكسوة؟ يعني هل الكسوة كما قال العلماء فيما مضى وناقض مثلا بالنسبة للرجل ثوب وبالنسبة للمرأة درع وخمار، بعضهم يقول عمامة للرجل، بعضهم يقول عمامة وعباءة، بعضهم يقول رداء يتزر به، بعضهم يقول رداء وإزار، بعضهم يقول سراويل، بعضهم يقول لا تكفي السراويل، بعضهم يقول يكفي أي شيء يطلق عليه لباس كالشافعية. هذه فيها تفصيلات كثيرة عند العلماء، لكن نرجع في هذا إلى المصطلح عليه. فنحن الآن نجد أن الإنسان لباسه لا يكفي فيه ثوب، وإنما ثوب ومعه سروال ومعه فنيلة أيضا، وكذلك وترة وطاقية، يعني حسب ما يصطلح عليه الناس. ففي بعض البلاد لا يلبس هذه الوترة ولا الطاقية، نعم، في بعضها تجد أنه مثلا يلبس الإزار، هذا الذي يوضع على شكل ماذا، على نصفه، كما في بعض البلاد تقع في الجنوب كاليمن وحضرموت وغيره. إذا موضوع اللباس يعني ليست البلاد كلها على نسق واحد، نترك هذا لمحله إن شاء الله. قال: واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة. المسألة الأولى في قال سبع مسائل مشهورة، لكن المسائل أنا أقول لكم تأتي يعني تبلغ تقريبا 100، المسائل التي هي تتعلق بالكفارة تبلغ حوالي 100. نعم. قال: المسألة الأولى في مقدار الإطعام لكل واحد من العشرة مساكين. الآن ما مقدار الإطعام؟ ما يعني مفروض أن المؤلف تكلم عن شيء قبل هذا، من الذي يطعم؟ قبل أن نقدر الإطعام من الذي يطعم؟ الله سبحانه وتعالى قال: فكفارته إطعام عشرة مساكين. فمساكين هذه مطلقة، هل يطعم أي إنسان سواء كان مسلما أو دينيا أو حتى حربيا، أو أن هذا خاص بالمسلم؟ من العلماء من وضع أوصافا لهذا فقال إطعام عشرة مساكين. أولا نريد أن نتكلم عن المسكين، ولماذا خص المسكين من بين أصناف الزكاة؟ أنتم ترون هناك عندما تكلمنا عن الزكاة وعن قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف. وهنا اقتصر الله سبحانه وتعالى على صنف واحد، والعلماء قالوا هذا يشمل الفقراء والمساكين، إذن اشتمل على صنفين. أما البقية فلم يرد لهم ذكر، ومن بينهم أيضا إعتاق الرقاب. إذن هنا فكفارته إطعام عشرة مساكين. أولا ما المراد بالمساكين؟ هل المراد به خاصة المسكين أو يدخل فيه الفقير؟ أنتم تعلمون بأن العلماء اختلفوا في أيهما أشد حاجة، هل الفقير أشد حاجة أو المسكين؟ بعضهم يقول إن المسكين من المسكن كأنه لصق في التراب، وبعضهم يقول الفقير أشد حاجة من فقرات الضال لأنه كأنه خلى ظهره أو من بعض فقراته، إذن هو بأمس الحاجة، إذن هو عاجز أو بلغ الغاية. تجد الحنابلة يرون أن الفقير أشد حاجة، بعض العلماء يرى أن المسكين، لكن الشيء الذي لا خلاف فيه بين العلماء أنه لو أوصى إنسان لفقير دخل المسكين، ولو أوصى لمسكين لدخل الفقير، ولو وقف بيتا على مساكين لدخل الفقراء، ولو أوقفه على الفقراء لدخل المساكين. إذن هما لفظان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعهما، لكن حتى وإن اجتمع فإنه لا يبطل حق كل واحد منهما في هذا. ولذلك يقول العلماء نجد أن الله سبحانه وتعالى، بل نجد أن هذه الشريعة عموما لم تفرق بين المسكين والفقير، ولم نجد التفريق بينهم، أو لم نجد ذكرهما معا إلا في آية الزكاة. إذن لم يرد وضعهما صنفين إلا في الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وهذا لأهمية الزكاة أيها الإخوة وخطورتها، ولأنها تأتي بعد الصلاة، وتعلمون ما حصل من مقاتلة مانعيها أيام أبي بكر. إذن هنا الفقير المسكين يلحق أيضا به الفقير ويدخل معه، إذن هو يشمل الصنفين معا من صنفي الزكاة. أما بقية أصناف الزكاة فلا تدخل في ذلك. إذن يدخلان معا، إذن كما ذكرنا ذكر الصنفان معا بالنسبة للزكاة، وهنا نص على المسكين فيدخلان دخولا معا. إذن أول شرط من هذه الشروط أن يكون مسكينا، يعني الذي تدفع له هذه الكفارة أن يكون مسكينا، فيخرج في ذلك الغني الميسور. إذن هذا أول شرط. بعضهم يضيف أن يكون مسلما، لأن المسلم هو أحق من غيره، وهذا هو رأي الجمهور. وبعضهم يقول يدخل في ذلك الذمي لأنه يعيش بيننا، وأيضا يتنقل يعني معنا، فهو يعامل معاملة المسلم في ذلك. وبعضهم كلمات الثوري سفيان الثوري قال يعطى الذمي إذا لم يوجد غيره، أما إذا وجد مسلم فلا. قال واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة. يعني الكفارة إذا أقسم الإنسان يمينا بالله على أن يفعل شيئا أو أن يتركه، ففعل أو ترك يكون قد بر بيمينه وانتهى، فإن لم يفعل أو يترك ما أقسم عليه فهو في هذه الحالة يكفر عن يمينه. وهذا ما سنبدأ إن شاء الله في دراسة مسائله. قال المسألة الأولى في مقدار الإطعام لكل واحد من العشرة مساكين. هذه المسألة الأولى، وهذه أيضا يعني يندرج أيضا تحتها عدة فروع. ما المقدار الذي يخرجه المكفر إذا أقسم إنسان ولم يبر بيمينه؟ فإنه في هذه الحالة يكفر. الله سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين. الله سبحانه وتعالى نص أولا على الإطعام وعلى أن يكون هذا الإطعام لعشرة. هذا يندرج تحته مسائل. أولا بدأ المؤلف فيما يتعلق بالقدر المخرج، فكفارته إطعام عشرة مساكين. ما هو القدر المحدد لكل مسكين وما نوعه؟ فهناك خلاف بين العلماء في القدر وفي النوع، لأن هناك أمرا قد اتفقوا عليه، وهو أنه لو أخرج الكفارة من الحد فهذا لا خلاف فيه، لكن لو أخرجها من دقيق أو من خبز فهل يصح ذلك أو لا؟ وهل يحتاج أن نضيف إلى الدقيق وإلى الخبز أيضا شيئا آخر يتعدم به يعني من الأدم، أو يعني ما يأكل به هذا الخبز كزيت أو سمن أو عسل أو لحم أو غير ذلك؟ كما ذكرنا لا خلاف بين العلماء فيما لو كان المخرج حبا، لكن الخلاف بينهم فيما لو كان غيره، والخلاف أيضا بينهم فيما لو أخرج القيمة، هذا كله محل خلاف. بعض هذه المسائل لم يعرض لها المؤلف. فمن العلماء أولا قبل أن ندخل في هذه المسألة التي ذكرها المؤلف واعتبرها أصلا، هل يجوز للإنسان بعد أن رأينا اتفاق العلماء على أن للمكفر أن يخرج حبا، وسنبين أيضا كما بين المؤلف مقدارا، هل له أن يخرج دقيقا؟ هل له أن يخرج خبزا؟ لأن هذا الحب كما تعلمون يطحن ويستخرج منه الدقيق، ومن الدقيق يعمل ماذا؟ الخبز. فلو قدم أطعم هذا المسكين دقيقا أو عمل له خبزا وضم إليه شيئا آخر، فهل يكفيه ذلك؟ يعني يكفي عن الحب أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. فمن العلماء من أجاز ذلك وقالوا لو أعطاه خبزا ومعه أيضا ما يحتاج إليه كما قلنا من سمن أو لبن أو تمر أو غير ذلك، قالوا هذا يجوز. بل بعضهم قال إن هذا أولى، لأنه لو أعطي حبا فإنه سيحتاج إلى واحد من أمرين، إما أن يذهب فيبيعه ويشتري به مثلا خبزا أو دقيقا ليخبز منه، أو أنه يذهب ليطحنه ثم بعد ذلك يعده، فهو يأخذ شيئا مهيئا. وبعض العلماء قال لا يقتصر على الحب ولا يجوز أن يتجاوز به كالمالكية والشافعية، وأما الحنابلة فأجازوا الدقيق، يعني أنهم توسعوا في ذلك الأمر. هذه هي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، هل يجوز للمكفر أن يخرج القيمة؟ يعني هل له أن يعدل مثلا عن مد من حنطة أو دقيق عند من يقول بذلك ويخرج القيمة أو لا؟ الحنفية يرون ذلك، وجمهور العلماء وهم الأئمة الثلاثة يمنعون ذلك مهما كان المخرج من النقدين، حتى وإن زاد على القدر أضعافا فإنهم لا يعتذرون ذلك، لأنهم يقولون إن الله تعالى نص على الإطعام، والإطعام إنما هو فيما يطعم أي في المأكول، وهذه نقود يشترى بها. وقد عرفتم الكلام أيضا في هذه المسألة قبل زمن ليس بقليل عندما تحدثنا عن زكاة الفطر، ورأينا أيضا أن الحنفية يجيزون إخراج القيمة وخالفهم بقية الفقهاء. ألا نأتي إلى القدر الذي تحدث عنه المؤلف. بعض العلماء يرى أنه يخرج مدا على تفصيل بينهم من حنطة، وبعضهم يفرق بين الحنطة وبين غيرها، فيقول يخرج مدا من حنطة أو مدين من شعير أو تمر، وتقدم أيضا ذلك في بعض مباحث الزكاة. قال واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة. المسألة الأولى في مقدار الإطعام لكل واحد من العشرة مساكين. المسألة الثانية في جنس الكسوة إذا اختار. المسألة الأولى في القدر، يعني مقدار ما يعطى كل واحد وأشرنا إليه. الثانية في الكسوة، ما نوع الكسوة؟ أيضا هذه اختلفوا فيها اختلافا كبيرا، يعني في القدر في النوع الذي يعطى هذا الإنسان. المسألة الثانية في جنس الكسوة إذا اختار الكسوة. لماذا يختلف الفقهاء؟ اختلفوا بذلك لأن الله نص على الإطعام ولم يحدد، نص على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ولم يبين الله سبحانه وتعالى كيفية ونوع الإطعام، ولا كذلك أيضا قدر ونوع الكسوة، ولذلك اختلف العلماء في تحديدها. فبعضهم أخذ بمفهوم اللغة أقل ما ينطلق عليه ماذا كسوة، وبعضهم توسع في ذلك، وبعضهم حدد في ذلك حدا وربط ذلك بأحكام الصلاة. في جنس الكسوة إذا اختار الكسوة وعددها. قال المسألة الثالثة في اشتراط التتابع في صيام الثلاثة الأيام أو الاشتراط. عرفتم فيما مضى ومما درسنا اشتراط التتابع في كفارة القتل والظهار، وقد جاء النص على ذلك، بينما هنا لم يأتي التنصيص على ذلك في كفارة الأيمان. نعم. المسألة الرابعة في اشتراط العدد في المساكين. أيضا العدد في المساكين، الله سماهم عشرة وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لكن هل له أن يخرج الزكاة أو أن يخرج هذه الكفارة لشخص واحد، يعني يطعمه كل يوم القدر المحدد، أو لا بد من إعطاء عشرة؟ نعم. المسألة الخامسة في اشتراط الإسلام فيهم والحرية. أيضا اشتراط الإسلام والحرية أيضا، وكذلك السلامة من العيوب. المسألة السادسة في اشتراط السلامة في الرقبة المعتقة من العيوب. إذن هو أشار إليها. نعم. المسألة السابعة في اشتراط الإيمان فيها. نعم. إذن المؤلف كأنه قسم مسألة كبرى إلى عدة مسائل.